بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مع المحاضرة الثانية من محاضرات الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، أو كما يعني تم اختيار اسم الموضوع أنا عايز أتجوز. فانتهينا بفضل الله عز وجل من المحاضرة الأولى، وكنا تكلمنا فيها عن العنوسة وأسبابها. هذه المحاضرة نتكلم فيها بإذن الله تعالى عن عدة نقاط، لكن دعوني بداية أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لإخواننا في موقع الطريق إلى الله أن ييسروا لنا هذا اللقاء، وأتوجه لكم أيضا بالشكر على حضوركم وعلى تفاعلكم. وأمر آخر يعني يكون فيه كما يقولون يعني بوح بالمشاعر. في المحاضرة الأولى يعني كنت أتكلم مع حضراتكم، وهي دورة نقدم فيها معلومة تكون مفيدة، لكن من خلال التفاعل في المرة السابقة ومن خلال الأسئلة التي يعني تلقيتها تغير الشعور، فأصبحت أشعر وكأني أتعامل مع إخوتي الصغار أو أبنائي وبناتي، وهذا كان واضح من الأسئلة. يعني تغيرت هذه المشاعر بسبب هذه الأسئلة، وشعرت أننا يعني جميعا نحتاج إلى هذا الموضوع جيدا وكثيرا، وخاصة من يتكلم. يعني أنا أولا يعني أحتاج لهذا الموضوع قبل منكم، فأسأل الله عز وجل أن يعينني الاستفادة. والأمر الآخر الذي غير المشاعر ومشاعر أخرى قد تجسدت في هذا اللقاء أو بعد اللقاء الأول، هو يعني المعاشرة والتوافق والتواجد مع إخواننا في موقع الطريق إلى الله. المشاعر كان يجب على الإنسان أن يبوح بها لإخوانه وأخواته، ونسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة نفيدكم ونستفيد منكم بإذن الله تعالى. ضوابط وأصول موجودة في الخطبة، علاقات لابد أن تضبط أثناء الخطبة، وهذا سنتكلم عليها، وما هي المسؤوليات في هذه الفترة التي سنمر بها أو ستمرون بها إن شاء الله تعالى. العنصر الأول، لماذا نتزوج؟ قد يتبادر للذهن لأول وهلة، والكثير ممن يجيب على هذا السؤال إذا ما يعني وجهنا الميكروفون لأي شاب أو أي فتاة لماذا نتزوج، يقول لك مباشرة حتى يعني أعرف نفسي. هذه هي الإجابة المباشرة، وهذه الإجابة المتبادرة للذهن من أول وهلة، لكن ليست هذه هي النية الوحيدة فقط، أو ليس هذا هو الهدف الوحيد فقط. إنما الزواج لابد له من عدة يعني نقاط لابد أن نهتم بها. إذا ما تمت هذه النقاط مجتمعة، تمام، إذا ما تمت هذه النقاط مجتمعة سيكون الزواج ناجحا. أولا، الزواج إخوة الكرام سكن ومودة. قال عز وجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن أول نقطة أن هذا الزواج سكن ومودة، وسنشرح هذه النقاط. النقطة الثانية أن الزواج مسؤولية وتنظيم للحياة. النقطة الثالثة أن في الزواج ارتباطات عائلية، والعوائل أو العائلات هي المجتمع بأسره. النقطة الرابعة والأخيرة هي الاستمتاع والحب. إذا جاءت هذه النقطة آخر نقطة في هذا الأمر. سؤال متبادر يعني يتم سؤال العريس أو العروسة في أول يوم بعد البناء أو في أول أسبوع، الكل يسأل العريس أو العروسة، ها إيه رأيك في الزواج، وكأنه يسأل عن نقطة محددة بعينها. إيه رأيك في الزواج؟ هو لا يسأل عن السكن والمودة، ولا يسأل عن المسؤولية وتنظيم الحياة، ولا يسأل عن الارتباطات العائلية، إنما يسأل عن نقطة محددة. فهذا السؤال يبين ما هو الهدف من الزواج. وما هي الفكرة الموجودة في عقول كثير من الناس عن الزواج. لكن الأمر يختلف كما قلت، فالزواج له نقاط كثيرة حتى ننشئ أسرة تكون مفيدة في المجتمع وتكون مفيدة لهذه الأمة الإسلامية. السكن والمودة هي هذه الأربع نقاط كأنها معادلة، سكن ومودة زائد مسؤولية زائد ارتباطات عائلية زائد استمتاع وحب، هذه تعطينا زواج ناجح 100%. إذا ما تمت هذه الأربعة أمور، هذه الأمور الأربعة تمت وتمت بنجاح، سنحصل في النهاية على زواج ناجح. السكن والمودة فيه هدوء للنفس. تعالوا نبين هذا الأمر، أمر السكن والمودة والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد إلى الله عز وجل ويتفكر في الكون، يأتيه الملك وتعلمون القصة، يضمه ثم يقول له اقرأ، ثم يرسله، ثم يضمه الثانية، ثم يرسله، وهكذا في الثالث، ثم قال له اقرأ اسم ربك الذي خلق. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان خائفا في الغار؟ ماذا فعل؟ هل رجع إلى أصحابه؟ هل رجع إلى أصدقائه؟ هل رجع إلى ناديه؟ هل رجع؟ أين رجع؟ رجع إلى البيت، لأنه في البيت توجد امرأة عاقلة صالحة هي زوجته أمنا خديجة رضي الله عنها. فمعنى ذلك أن قلبه يسكن إلى هذه المرأة الموجودة في البيت، يسكن إلى هذه المرأة الصالحة، فلم يذهب إلى أي إنسان آخر، إنما ذهب إلى زوجته. هذا الحديث إخوة الكرام فيه من الفوائد الكثيرة والكثير، ولعل من المفيد أن نذكرها. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد أو يتفكر في غار حراء فترة طويلة، وهذا يدلنا على أمر، وهذا نحتاج إليه جميعا، ألا وهي أن يكون لنا وقت نختلي فيه من الله مع الله عز وجل فردين. قد يكون هذا الوقت في آخر الليل، في آخر الليل قبل النوم، حتى يكون يعني وليكن في الصالة منفصلا، في غرفة النوم، في غرفة المذاكرة، أي مكان، المهم أن يجلس الإنسان ولم 5 دقائق 10 دقائق يجلس مع نفسه، يجلس يختلي مع الله عز وجل. كل منا إخوة الكرام يحتاج إلى غار حراء يجلس فيه، يتفكر، يسأل نفسه، يحاسب نفسه، ما الذي قدم، ما الذي فعله، هل هو على الطريق الصحيح أم هو يسير غير ذلك. فننتبه إلى هذا الأمر. يبقى النقطة الأولى أهمية الخلوة مع الله عز وجل. النقطة الثانية أنه لما رجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها، فرجع إلى بيته، رجع إلى مملكته، رجع إلى سر السعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة، ذكر من هؤلاء الأربعة المرأة الصالحة، 4 من السعادة ذكر منها المرأة الصالحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من يعني البؤس أو الشقاء، وذكر منها المرأة السوء. فالمرأة، هذه المرأة الصالحة التي هي نقول عنها فيما نقول الآن السكن والمودة، لتسكنوا إليها، سكن ومودة، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية المسؤولية. هذا الأخ الآن وهذه الأخت الآن، هذا الذي خطب الآن أو تزوج، وهذه المرأة التي تزوجت، فانتهى عصر الرفاهية، انتهى عصر الرفاهية، فهي في بيت أبيها كانت تنام إلى الظهر مثلا، الآن أصبح الأمر مختلف، فعندها زوج، وبعد أيام قليلة سيكون عندها أولاد، فعندها زوج ستقوم معه مبكرا، تجهز له إفطاره، تجهز له أموره حتى ينطلق إلى العمل، فهناك مسؤولية، هناك مسؤولية، وعلى الزوج أيضا مسؤولية، وعلى الزوج أصلا مسؤولية، بعد أن كان يأخذ مصروفه من أبيه او امه او اخيه الكبير الان اصبح مسؤولا عن اسرة وعائلة، اصبح مسؤول سيكون مسؤولا بعد ايام عن اطفال او اولاد سيأتون اليه، فلابد له ان يكون على قدر المسؤولية. وهذه النقاط التي سنتكلم عليها كيف سنختار. فهذا الشاب او هذا الزوج تغير كل شيء، سيرجع الى البيت مبكرا حتى ينام مبكرا حتى يذهب الى العمل، فهذه من المسؤولية. كان قبل ذلك يتأخر خارج البيت ويسهر مع أصدقائه لأنه ليس عنده مسؤولية، فأصبح الآن الزواج مسؤولية، فهو مسؤول عن الزوجة، مسؤول عن البيت، مسؤول عن توفير الطعام، مسؤول عن كل هذه الأمور، مسؤول عن القوامة، والمرأة أيضا مسؤولة عن إعداد الطعام، مسؤولة عن تربية الأبناء، مسؤولة عن كل شيء في المنزل، فهي الملكة المتوجة. لكن هناك نقطة مهمة، هذه المسؤوليات إذا تمت على أكمل وجه كان الزواج ناجحا، إذا حدث خلل في هذه الأمور ستحدث مشاكل في الحياة الزوجية. النقطة الثالثة وهي تنظيم للحياة. إذا قلنا بأن الزواج هو سكن ومودة، قلنا بأنه مسؤولية. النقطة الثالثة ومع المسؤولية أنه تنظيم للحياة، كل شيء سينظم الآن، وقت النوم سينظم، وقت الطعام سينظم، وقت الزيارات سينظم، لأن هذه حياة. النقطة الثالثة الارتباطات العائلية، الارتباطات العائلية. ما هي أو ما هو الارتباط؟ ارتباط الزوج مع ام الزوجة، ارتباط الزوج مع العائلة، مع ابو الزوجة، مع اخوات الزوجة، وهكذا. هذه ارتباطات، علاقة هذه الزوجة مع ام الزوج، مع حماتها، وهكذا. فارتباطات عائلية، كل ذلك يعني يكون موجود ضمن هذا الزواج. لا يصح ابدا ان يتزوج الرجل او الشاب هذه المرأة او هذه الفتاة ثم بعد ذلك يفصلها عن اهلها. ستأتي المشاكل حتما لا محالة. اخيرا، وقد تكون اولا عند كثير من الناس لكنها اخيرا في سلم الاولويات، الاستمتاع والحب. هذا الاستمتاع والحب الذي يبحث عنه الكثير، هذا الاستمتاع هو نتيجة هذه الأمور الثلاثة السابقة. فإذا كانت العلاقة العائلية أو العلاقات العائلية، الزوج مع أهل زوجته أو الزوجة مع أهل زوجها، إذا كانت العلاقة طيبة سيؤثر ذلك على هذه الزيجة الموجودة أو هذه الحياة الزوجية الموجودة، فسيكون فيها اطمئنان والسكون، فيأتي بذلك الاستمتاع والحب. لأنه لا يتصور أبدا أن يكون هناك استمتاع وحب في البيت إذا كان هناك مشاكل. كل ما كانت الأمور هادئة ساكنة، هناك سكن ومودة، هناك مسؤولية مشتركة، هناك ارتباطات عائلية، هناك عيشة هنية هادئة، سيكون لا محالة هناك استمتاع وحب بين الطرفين. طيب، إذن نرجع مرة ثانية ونقول لماذا نتزوج الآن؟ تغيرت المفاهيم، وهذا من فضل التدريب أو من أهمية التدريب. التدريب من أهميته أنه يعطي معلومات ويغير في القناعات. ده التدريب. التعليم هو إعطاء معلومات سواء استفاد منها الإنسان أو لم يستفيد. أما التدريب يعطي معلومة ويغير في المفهوم والقناعات. هذه فائدة التدريب. إذن ماذا نتزوج؟ الزواج سكن ومودة، الزواج مسؤولية وتنظيم للحياة، الزواج ارتباطات عائلية عالية ورفيعة المستوى، واخيرا استمتاع وحب بين الطرفين. نأتي الى الزواج. حكم الزواج في الاسلام، حكمه كأي حكم من الاحكام الموجودة في الشريعة، لكن سنكتفي بامرين اثنين. هذا الزواج اما ان يكون واجبا، يعني يجب على هذا الرجل ان يتزوج ويجب على هذه المرأة ان تتزوج، او يكون مستحب. واجب عليه ان يتزوج اذا كان مستطيع، إذا كان مستطيعا، وهذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بماذا؟ مقرون بالاستطاعة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن إذا كان مستطيعا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان يطوق لزواج، عنده شهوة وعنده رغبة، فهذا يجب عليه الزواج. إذن اجتمعت له نقطة أخرى، هو يستطيع، عنده مال، عنده شقة، عنده عمل، فهو يستطيع الآن. أضف إلى ذلك أنه يطوق إلى الزواج، عنده شهوة تدفعه إلى هذا الأمر. أيضا ثالثا: يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام. فاجتمعت هذه الأمور، فكان واجب على هذا الشخص وعلى هذا الإنسان وعلى هذا الشاب أن يتزوج. فترك الزنا وترك الوقوع في الحرام هذا واجب، هذا واجب عليه أن يتركه. والقاعدة تقول: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فسيتم ذلك بماذا؟ سيتم بالزواج. إذن الزواج هنا في هذه الحالة واجب. شاب آخر أو رجل آخر، هذا ليس في حقه الوجوب، إنما يستحب له أن يتزوج، يستحب له أن يتزوج. طيب من هو هذا الشخص؟ هو مستطيع لكن شهوته قليلة، ليس عنده شهوة أو ضعيفة لأسباب مرضية، لأسباب وراثية، لأي أسباب قد يكون تعرض لها، لكنه مستطيع ماليا، هذا في حقه أنه مستحب. لكن هنا مسألة مهمة: إذا ما أراد الزواج وهو على هذه الحالة، عليه أن يوضح هذه المسألة لأهل العروسة أو لأهل هذه الفتاة، ويخبرهم بهذا الأمر، سواء كان الإخبار مباشرة، وإذا صعب عليه يخبرون عن طريق يعني إيه بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء، حتى يكون هناك علم بهذا الأمر. والمرأة أيضا قد تقبل بهذا الأمر، قد تقبل بإنسان هو مستطيع ماليا لكنه يعني ضعيف في جسديا، ضعيف مثلا في الشهوة أو كذا، لكن قد يحقق لها هي بعض المصالح، لأن ممكن تكون هي فقيرة وتحتاج من ينفق عليها، وتحتاج أن ينفق عليها. ففي هذه الحالة نقول لها، أو نقول أنه في هذه الحالة الزواج مستحب، الزواج مستحب. إذن النقطة الثانية حكم الزواج إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. تمام. بعد ذلك نتكلم عن أمور في غاية الأهمية. طيب ممكن الأسئلة تكون في الآخر، في آخر نص ساعة إن شاء الله. نؤجل، طيب نؤجل إن شاء الله الإخوة والأخوات، نؤجل الأسئلة كاملة في آخر نص ساعة بإذن الله رب العالمين، سأنهي ونتكلم في الأسئلة بإذن الله تعالى، يعني حتى نكمل المحاضرة. الآن سننتقل إلى مسألة خطيرة جدا، وهي يعني لب هذه الدورة، الخطوبة. هذا القرار يعني قرار أن أتزوج فلانة أو قرار أن أتزوج الفتاة تتزوج فلان، هذا يعتبر أخطر قرار في حياة الرجل أو المرأة، لأنه بعد هذا القرار ستنتقل هذه الفتاة من بيت أبيها إلى بيت رجل آخر، إما أن يكون رجل صالح وإما أن يكون غير ذلك، إما أن تعيش في سعادة وإما أن تطلق بعد شهر أو اثنين أو ثلاث. فهذا القرار قرار خطير، وهكذا أيضا بالنسبة للرجل، إما أن يأخذ امرأة تعينه على الحياة، تعينه على دينه، في تربية أولاده، في كل هذه الأمور، وإلا سيكون العكس. فالقرار خطير، فيجب أن نعرف كيف نأخذ هذا القرار، كيف نأخذ القرار السليم في هذا الأمر. نسأل سؤال ونجيب يعني أثناء المحاضرة. الأخت الفاضلة ماذا عليك او ماذا يجب عليك لو جاء اليك من يطرق بابك. جاء اليك عريس، جاء اليك شاب يطلب يدك، ما هو الواجب، ما هو الامور التي يجب ان تفعليها خطوة خطوة كده. سؤالك مباشرة، تمام، بارك الله فيك. اول نقطة الاستخارة، اول نقطة الاستخارة، يعني سنأتي الان طيب اول نقطة الاستخارة، احنا سنأتي الان على ما الذي يجب على المرأة او على الفتاة، ثم بعد ذلك ما الذي يجب على البنت اذا ما رأى فتاة او وصفت له فتاة او قالوا له انه عنده في هناك فتاة كذا وكذا، فما الذي يجب عليها وما الذي يجب عليه هو. اولا الاستخارة، وهذا اخوتي الكرام واخواتي الكريمات هذا من الادب الجم مع الله عز وجل اولا، لانه فيه حسن تعلق بالله وفيه ايضا اللجوء الى الله عز وجل. يبقى اذا النقطة الاولى هي نقطة الاستخارة. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. اذا الاستخارة هذه يعني امر مهم جدا في حياتنا، لانك تفوض الامر كله لله عز وجل، هو الذي يختار لك. فكيفية الاستخارة سريعا، ان تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، ثم تسمي حاجتك وتقول اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. والنقطة الثانية وتقول ايضا اذا كان عن الامر الثاني او وتسمي حاجتك وتقول يعني اصرف عني هذا الامر واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اذا اول نقطة ايتها الاخت الكريمة ان نستخير الله عز وجل. جاء الينا فلان، جاء الينا فلان، اذا سنستخير الله عز وجل. السؤال المباشر بعد هذه النقطة، طيب كيف ساعرف نتيجة الاستخارة؟ هنام واجد حلم، اجد رؤية، هذا كله لا يشترط هذا الامر، انما انشراح الصدر وتيسير الامور. احسنتم بارك الله فيكم. اذا انشراح الصدر وتيسير الامور هذا دليل على ان الله عز وجل ييسر هذا الامر. فالتيسير من اقوى علامات يعني ايه الخيرة الحسنة، ومن اقوى علامات ان هذا الامر فيه الخير. ننتقل الى النقطة الثانية. اذا النقطة الاولى كانت الاستخارة، يبقى دلوقتي اختنا الكريمة، لان نجد هذه النقطة في عندما في المساجد او يعني في الاعراس، عندما نجلس ونسمع المأذون يقول للعريس ان يقول اني استخرت الله، فيقول اني استخرت الله، ويعني من الشاهد كده ممكن ما يكونش استخار، فممكن يكون يعني بيكذب، يعني نبدأ في هذه النقطة بكذب. فاول نقطة تكون الاستخارة. الامر الثاني الاستشارة، الامر الثاني الاستشارة، تمام. يبقى اول شيء ان نستخير ربنا، ونعرف ذلك بتيسير الامور وان الصدر انشرح والكل يمدح فيه ويشكر فيه، نجد الامور تسير بيسر وسهولة. الامر الثاني يبقى استخارة واستشارة، وهذا ايضا من خلق النبيين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير ويستشير، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الخلق رأيا وعقلا وحكمة، ولكنه كان يستخير ويستشير صلى الله عليه وسلم. هل يستحب يجوز تكرار الاستخارة؟ نعم يجوز تكرار الاستخارة، نعم ممكن ان نستخير اكثر من مرة. اذا اخوتي الكرام، الاخت العاقلة والاخت الفاضلة تضيف الى عقلها عقولا اخرى بهذه الاستشارة. اذا هي لجأت الى الله عز وجل في اولا، ثم اضافت الى عقلها عقل اخر، لكن هذا العقل الذي سنستشيره لابد له من ضوابط، ليس اي احد هكذا نستشيره، وهذا سنتكلم عليه. اذا هناك صفات من سنستشير، صفات من نستشير. هناك نقطة مهمة جدا ايها الاخوات، انتبهوا او انتبهنا لهذه النقطة. اخت استخارت ثم بعد ذلك تذهب لتستشير، فتستشير فلانة ثم تترك فلانة وتستشير الثانية وتستشير الثالثة خامسة، فاصبح الامر مشاع وكل الناس قد علموا انها ستخطب، ثم يحدث شيء ولا تتم الخطوبة، فهذا يكون يعني في حقها. فننتبه الى هذا الامر، نختار ارجح الناس عقلا ونستشيره، وانتهى الامر على ذلك، انتهى الامر على ذلك. اذا الاستخارة ثم بعد ذلك الاستشارة. الامر الثالث السؤال عن الخاطب. يبقى احنا استخرنا بعدين استشرنا ناس لهم عقل ولهم رأي، ثم بعد ذلك نسأل عن هذا الخاطب. من الذي سيسأل عن الخاطب، عن هذا الشاب؟ اولى الناس هو ولي امر هذه الفتاة، ابوها، او اذا كان يعني متوفى يبقى اخوها او عمها، هذا اولى الناس، لانه سيسأل بكل اهتمام، لان هذه بنته او اخته. وعلى ولي الامر سواء كان اب او اخ او عم او خال ان هو يعني يبذل الوسع كاملا في هذا السؤال. طيب هنسأل عن ايه بقى؟ احنا دلوقتي هنسأل عن الخاطب، هنسأل على طوله وهنسأل على وظيفته، ولا هنسأل على ايه بالضبط؟ هنسأل عليه بالضبط. في هناك نقاط، ما هي الامور التي سنسأل عنها، ما هي الامور التي سنسأل عنها. طيب ارجع واذكر، احنا بنفعل كل ذلك لماذا؟ لان بعد هذه الامور سيفتح بيت، سيكون بيت، ستكون اسرة، وهذه الاسرة ان كانت ناجحة فهي خطوة في نجاح المجتمع، وان كانت غير ذلك فستكون هدم في المجتمع. وهذه الاسرة ان كانت ناجحة فستقدم شيئا للاسلام، وإلا ستكون امرا اخر. لذلك نحن نضع كل هذه النقاط حتى نبني اسرة قوية متماسكة. عن ماذا سنسأل؟ ما هي المعايير التي نسأل عنها؟ اول امر الدين والخلق، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اذا اول نقطة سنسأل عنها الدين والخلق. اي شاب ايتها الاخوات، اي شاب، وهذا يعني هذا البند الدين والخلق يعني لا تنازل عنه باي حال من الاحوال. فاي شاب عنده من الاموال ما عنده، عنده من السيارات، عنده كل شيء، لكن ليس عنده دين ولا عنده خلق، ليس له قيمة. فاول امر الدين والخلق. النقطة الثانية نسأل بعد ذلك، هل هذا الشاب بالفعل يتحمل المسؤولية؟ بالفعل هذا الشاب يعني ممكن احنا نقول ايه، نقول سين من الناس تقدم لفتاة والله عنده خلق وعنده دين، لكنه يعني سنجيب عن هذه الاسئلة ان شاء الله رب العالمين، لكن طول الليل وطول النهار يعني لا يعمل، هو معتمد على اموال ابيه، هو بيأخذ المصروف من ابيه، هو مؤدب ويصلي الصلوات وعنده خلق، لكن لا يعمل، لا يتعب، يعني غير متحمل للمسؤولية. اذا هذا لابد ان احنا ايه، لابد ان احنا ننتبه لهذه المرأة، لهذا الرجل وهذه الصفة. غير اننا سمعنا عن فلان من الناس من صغره وهو يعمل، رغم ان اباه رجل متيسر وعنده تجارة او عنده عمارة، لكنه يعمل، ولكنه يذهب الى العمل ليأخذ 20 جنيه او 30 او 40 او اسر او اقل، لكنه يريد ان، وهذا اعرفه جيدا، يعني جاء الي شاب هنا، وهذا الشاب كان في كلية هندسة، يقول ابي متيسر جدا لكني اعمل، هو في كلية هندسة، يكون اعمل ولا اخذ من ابي جنيه واحد، هو ما زال يدرس، يقول وعندي رصيد في البنك الان بدأ باتنين جنيه ونص، اشترى بخور، وبعدين باع البخور، هو يحكي لي بقى باع البخور وبعدين بقوا 4 جنيه، اشترى ب4 جنيه فبقوا 8، وال8 بقوا كذا، فانتقل من البخور لامر اخر وبدا هكذا. ممكن يقول لي انا عندي اموال في البنك الان، وهو ما زال، فهذا متحمل مسؤوليه، وايضا هو على دين وعلى خلق. فهذا امر مهم جدا ان نسال عن القدره على تحمل المسؤوليه. الامر الرابع او الثالث القدره على النفقه. يعني قد يكون هو عنده اخلاق وعنده دين، لكن ليس عنده قدره على النفقه وتامين مستلزمات الحياه، ستحدث مشاكل. نقطه في غايه الاهميه ايضا مساله التكافؤ. احنا دلوقتي كل ده بنتكلم عن ايه؟ هنسال عن الخاطب في هذه النقاط، سنسال عنه عن دينه وخلقه، سنسال عن تحمل المسؤوليه، سنسال عن قدرته على الانفاق، هل هو يعمل ولا لا يعمل، عنده وظيفه ولا ما عنده وظيفه، كل ده يعني لابد ان احنا نسال عنه. النقطه التي تليها التكافؤ في النسب، وهذه نقطه مهمه جدا، ونراعي فيها الاعراف الاجتماعيه الموجوده التكافؤ في النسب هذا مهم جدا، وبيحدث من ورائه مشاكل. قد يكون المراه، يعني هو ممكن يكون صاحب دين وصاحب خلق كل شيء، المراه العائله يعني عائله مرموقه، كل مثلا يعني اطباء مهندسين دكاتره اساتذه في الجامعه، وهو العائله، وهذا لا يقدح فيه كانسان، لكن العائله عنده بسيطه، هذا لا يقدح في خلقه ولا في دينه ولا في اي شيء، لكن هي اعلى مستوى. وهذا الاجتماع يعني هناك يعني فروق ما بين المستوى، ستحدث مشاكل. لماذا؟ لانه هو اقل منها، اذا لم يعني يعصم من الله عز وجل سيشعر بانه اقل منها، او العكس. فهي من الممكن ان يعني يدخل الشيطان بينهما، فمن الممكن ان تمن عليه بهذا الامر، يعني احمد ربنا ان احنا وافقنا عليك، حتى اذا لم تقل هي هذه الكلمة، من الممكن في مشكلة من المشكلات يقول الاب هذه الكلمة او الام هذه الكلمة. فنراعي مسألة التكافؤ في النسب درءا للمشكلات الاسرية، درءا لهذه المشكلات الاسرية. ايضا نسأل عن قدر من الجمال، لا يعيب الرجل في شيء، لكن ما زالت المرأة مرأة، يعني برضه ايضا تريد ان يكون يعني الزوج يعني مناسب بالنسبة لها، كما هو ايضا سنتكلم عنه، كما هو ايضا يعني ايه ينظر الى المرأة فتسره، والجمال من اسباب الزواج. اذا هذه هي المعايير التي تسأل هذه الفتاة عنها اذا تقدم اليها هذا الخاطب، واذا تقدم اليها هذا الشاب ليتزوجها. طيب، هناك بعض الاخطاء تقع في مسألة الاسئلة، او في مسألة ان احنا بنفسر عنه، او المعايير. هناك بعض الاخطاء. هنفترض احنا قلنا مين اللي هيسأل عن الخاطب؟ الاب. طيب نفترض ان الاب هو اصلا ضعيف في دينه، يعني هو والد الفتاة، هو المسؤول والمنوط الاول، والمسؤول الاول ان هو يسأل لبنته، لكن هذا الاب لا يصلي، ولد الفتاة لا يصلي او يداخن، ضعيف في دينه، فبالتالي الاب دوت لما يروح يسأل مش هيسأل عن الدين، مثلا شاب مش هيسأل عن الدين ولا الخلق، هيسأل على امور تانية. وبالتالي ننتبه لهذه المسألة. فاذا كان الاب ضعيف في دينه يعني نوكل هذا الامر الى غيره، بس نقطة مهمة، نوكل هذا الامر لغيره مع وضع الاب في صورة الاب، يعني نخلي حد تاني يسأل والاب ايضا يسأل، والاب موضوع في الصورة حتى نعطيه قيمته ومكانته، يعني لا نلغيه، لا هو موجود لكن في غيره بيسأل حتى لو لم يعلم هو من خلفه او من ورائه. يبقى اذا النقطة الاولى ان احنا ننتبه لها اثناء الاسئلة، الاعتماد على الاب في السؤال عن الخاطب مع ضعف دينه، هذه نقطة من الممكن ان يعني تعمل مشكلة. النقطة الثانية، ممكن نسأل عن الخاطب او هذا الشاب الذي يتقدم للفتاة، ف فراحت الاخت سألت او راح والدها سأل او راح اخوها سأل، بس راح سأل مين؟ سأل ابن عم هذا الشاب، وسأل ابن خال هذا الشاب، وسأل اخو هذا الشاب، وبالتالي الكل سيمدح فيه. وهذه نقطة، لا نسأل عنه من خارج محيط العائلة، لان ابن عم يقول والله ده ابن عمي راجل كويس، ابن شاب كويس، فنسأل عنه غير اقاربهم. النقطة الثالثة، مسألة ان احنا لا نفرط، يعني لا افراط ولا تفريط في مسألة الشروط. يعني انا عمال اسأل عن 1 2 3 4 5، بسأل بتأكد، بس انا ايه متشدد قوي في هذه الشروط، لا يعني نبعد عن الافراط والتفريط في هذه المسألة. وايانا ايانا ان ننسى الاستخارة والاستجارة. واخيرا واخيرا، لا نغفل امر الدعاء، لا نغفل امر الدعاء. فالدعاء يعني امر هام، ان ييسر الله عز وجل وييسر لهذه الفتاة هذا الامر، وان يبصرها بما هو خير لها. طيب، ما زلنا ايضا نتكلم عن بعض المعايير، عن بعض المعايير التي ايضا يعني على الان. سننتقل الى جزء للخاطب وجزء للمخطوبة. هناك معايير اجتماعية، وهناك معايير شخصية، وهناك معايير خارجية، وهناك معايير تحفيزية. طبعا احنا قلنا في البداية خالص ان هذا ليس يعني ايه الدرس يجمع ما بين يعني جزء دراسي وبين جزء من الموعظة. الموعظة ممكن تمر هذه المسألة تمر في ساعة وانتهى الامر، لكن احنا نريد ان نؤصل لامور بحيث اننا نستفيد منها ونفيد غيرنا من هذه الامور. هناك معايير اجتماعية يجب ان ننتبه اليها. اول معيار النسب، الثاني الحسب، المال، الاقارب، المنبت الصالح، الحرفة. كل هذه نقاط اجتماعية يجب ان ننتبه اليها. مسألة العائلة، النسب والحسب والمال والاقارب. اقاربه، كيف حال الاقارب؟ كيف حال الاقارب؟ هل ايضا اقاربه يعني في ناس طيبين، ناس صالحين، ناس طيبين يعني لا يصنعون مشاكل؟ ننتبه برضو لهذه الامور. المنبت الصالح، وهذه مشكلة نعاني منها كثيرا. نجد اخت فاضلة ممتازة جدا، لكن في مشكلة في عائلتها، او شاب ممتاز جدا وعنده مشكلة في عائلته، والده كذا او اخته كذا او اخوه كذا. فبرضو نحن ايه نحاول نحن يعني نسأل عن المنبت في هذا الامر. لا، هذا لا يمنع، لكن احنا بنحاول نختار افضل شيء. سادسا الحرفة، اللي هي المهنة، هو موظف او مش موظف، هي موظفة او غير موظفة، لان ممكن تكون موظفة وترفض ان تجلس في البيت، او تكون موظفة و يعني تهمل في البيت، تأتي الى في الرابعة بعد العصر، متى ستصنع الطعام، متى ستنتبه للاولاد، والاولاد يذهبون الى الحضانة، كل هذه امور، فننتبه لهذه المسائل. اذا هذه هي المعايير الاجتماعية. بعد ذلك المعايير الشخصية، التدين والجمال، هنسأل عن التدين وهنسأل عن الجمال، ونسأل عن نقطة هامة جدا بالنسبة للفتيات، ان البنت تكون ودود وولود. ولود يعني ما تكونش غير عاقم، يعني ما تكونش عقيمة فتنجب، وهذا ايضا من يعني من مقاصد الزواج، ان يكون هناك ذرية، فتكون ولود وتكون ودود. اذا الودود ديت، الودود هي ما تحصل مشكلة في البيت، تحصل مشكلة في البيت وزعل منها ولا تسأل فيه، خلاص نام هنام برا الغرفة، روح نام برا الغرفة، نام في الصالة، روح نام في الصالة، لا مصلح. ديت ليست امرأة ودود. اما الودود، ماذا تفعل هذه المرأة الودود؟ الودود من الود والحب. ماذا تفعل هذه المرأة؟ هذه المرأة الودود تضع يدها في يد زوجها وتقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه هي المرأة الودود. لا يمكن أنام، تقول له كده، أنا لا يمكن أنام وانت غضبان، وهذه اذا نامت بهذه الطريقة باتت تلعنها الملائكة. كما ملائكة ايه نام هي بتقول كده بلما انا هنام وخلاص. وهذه ليست امرأة صالحة، يعني التي تفعل ذلك ليست امرأة صالحة، او الشيطان قد يعني غرها في هذه النقطة. فلابد ان تكون المرأة ودود، والمرأة ان تكون المرأة ولود. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فهذه نقاط يجب أن ننتبه إليها. وتكون بكرا، وتكون بكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه عندما قال له متى تزوجت، فقال له سيبا، قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك. فالبكر هذا الأصل، لكن لا يمنع ان تكون هذه السنة التي نتكلم عليها الان، لا يمنع ان تكون سيد، لا يمنع ان تكون مطلقة، لا يمنع ان تكون ارملة، لا يمنع ان تكون يتيمة، هذا لا يمنع ابدا، سنتكلم عنها ان شاء الله. من النقاط ايضا العمر، ننتبه الى العمر، ان يكون الفارق بين الزوجين يكون متقارب. سيأتي من يقول لي كان في هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا خديجة كبير، وكان هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها كبير. هذا صحيح. عندما تكون المرأة في رجاحة عقل أمنا خديجة فهذا نسلم به، وعندما يكون الشاب في رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم نسلم به. أما بالعقول التي نراها الآن وبهذه الأمور التي نراها الآن فنقول لهم لا، إذن لابد أن يكون هناك تقارب في العمر بقدر المستطاع حتى لا تحدث هناك مشاكل. العلم والمعرفة من النقاط المهمة أيضا، فالمستوى التعليمي يعني يفرق في هذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى المعايير الخارجية. المعايير الخارجية، يا ترى والد الفتاة موافق ولا لا، ام الفتاة موافقة ولا لا، لان ممكن البنت موافقة وتضغط هي على والدها، ده في هناك مصيبة اخطر، ان البنت تعمل علاقة مع شاب في الجامعة وحب وخرجت معه وكذا وكذا في خارج الجامعة، وتضغط على ابيها وعلى امها انا هتجوزه، وتضغط على الأسرة كلها أن أنا هتزوج هذا الشاب، ولن يجدوا يعني مفر إلا أن يتزوج هذا الشاب من هذه الفتاة، خوف الرجل أن تحدث أمور فيتزوجها عرفي مثلا أو يهرب بها إلى مكان، هذا موجود ومشاهد، فيتزوج غصب عن الأب والأم. فنقول هناك معايير خارجية ننتبه إليها، إذا ما أردنا بيئة صالحة أسرة سليمة ننتبه إلى هل الأب موافق، هل الأم موافقة. من المعايير الخارجية أيضا يسر المهر والجهاز، هذه من المعايير الخارجية. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، المعايير التحفيزية. المعايير التحفيزية يعني إيه معايير تحفيزية؟ يعني هناك أمور في الطرف الآخر تحفزني أن أتقدم لزواجها، أو البنت تقبل من هذا الإنسان. ممكن تكون الفتاة يتيمة، فهذا حافز من الشاب أنه هو يذهب إلى هذه الفتاة ويقول يتيمة أتزوجها وأنفق عليها، فهذا حافز من عنده. أو تكون مطلقة بلا أولاد، أو تكون مطلقة بأولاد، يعني المطلقة هذه يعني حكم عليها بالإعدام. المطلقة الآن في المجتمع أيضا 9 مليون مطلقة موجود الآن في المجتمع المصري الذي نعيش فيه. فالمطلقة التي ليس عندها أولاد والمطلقة التي عندها أولاد هذا أيضا موجود. طيب والله لو تركنا كلام للمطلقات سواء عندها أولاد أو غير أولاد، وتركنا الكلام يعني يتكلمنا يعني بكل أريحية، لقالت بعلو صوتها زوجوني أنا أخاف من الفتنة، زوجوني حتى لا أنحرف. المجتمع يضغط على هؤلاء، وهذا يعني عادات بالية وبائدة. إذن هذه نقاط تحفيزية، فأن تكون الفتاة يتيمة أو تكون مطلقة وعندها أولاد بالمانع. وأنا أعرف هذه القصة، وهذه في يعني قريبة من عائلتي جدا، وأنا استغربت يعني هذه عمت زوجتي يعني مباشرة يعني عمتي. عندما كنت أذهب في فترة العقد وكده عند عمتها، فدخلت البيت عند عمتها وشفت زوج عمتها والأولاد، أولاد كبار مش صغيرين يعني، كان أكبر من، فلم يعني لم أتوقع لحظة واحدة إن الأولاد دول مش ولاد الراجل ده، دقيقة واحدة لحظة واحدة لا يمكن يجي على بالي إن الأولاد دول مش ولاد، لا يعني تكلموا معه بمنتهى الأدب ومنتهى الأخلاق، يعني يبجلونه ويحترمونه يعني كما يقول يحملونه فوق رؤوسه. لما خرجنا قالت لي زوجتي هؤلاء ليس أولاد هذا الرجل، زوج عمتي توفي في الحرب وهذا ابن عم زوجها ولم يتزوج قبل ذلك، دي أول مرة يعني أول مرة يتزوج، فقال إيه مطلقة وعندها أو أرملة وعندها أولاد، فدخل عليها تزوجها ورب هؤلاء الأولاد وهم صغار وهم يحملون له الجميل إلى الآن. هذا موجود في المجتمع، هذا موجود في المجتمع. إذن هذه من العوامل، من العوامل التحفيزية. أو أن تكون أرملة، والساعي على الأرملة والمسكين يعني هذا له فضل يعني إيه كبير جدا. من العوامل التحفيزية أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. افرض إن هو، افرض إن عندها شلل، هو عنده شلل. أنا رأيت والله مشهد يبكيك وأنت تشاهده. أخ رأيته أنا أعرفهم يعني، أخ كفيف إن شاء الله ملتزم ملتحي، فأنا أول مرة أشوف زوجته يعني وهي منتقبة، فهي واخدها من إيديه، هو كفيف واخدها من إيديه بتعبر بيه الطريق، فوافقت على الزواج منه وهو كفيف. انا مباشرة دعيت لها وقلت ربنا يبارك فيك، انا عمري ما شفتها يعني فلقيت نفسي بدعي لها ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك ربنا يجزيك الجنة ربنا يعني يوفقك من قلبك، لان ايه اللي يكبرها على هذا الامر؟ ايه اللي يكبر؟ ما في غيره كتير، ايه اللي يكبرها على هذا الامر؟ لكن دي هذه من العوامل التحفيزية. اذا لم يتزوج هذا ولا تتزوجه امرأة، او هو بالعكس من سيتزوج، هذه كلها من العوامل التحفيزية. طيب نعم كله عند الله عز وجل. بس خير بس خير يا برد. نعم طيب سننتقل الى النقطة التي تليها الا وهي اسس الاختيار. كيف سنختار الان؟ الان يعني عرفنا بقى وتحفزنا وهنختار، كيف سنختار؟ عندنا من الله عز وجل قواعد، وعندنا من النبي صلى الله عليه وسلم أوامر، فلم يتركنا كما قلنا في البداية أن هذا الأمر أو هذا القرار من أخطر القرارات في حياة البنت أو الشاب، لذلك لم يتركنا الله عز وجل يعني نتوه، أو يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بيّن لنا في قاعدة مع قواعد أخرى من القرآن الكريم، قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله عز وجل أيضا بالنسبة لاختيار الزوج أو الزوجة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهذه المؤمنة، هذه المؤمنة قد تكون يعني أقل جمالا، قد تكون أقل طولا، قد تكون أقل تعليما، قد تكون لكنها بلا شك أفضل من هذه المرأة التي هي ليست على الإسلام. طيب هل يجوز للرجل أو لهذا الشاب أن يتزوج من امرأة كتابية، من امرأة كتابية ليست على الإسلام؟ يجوز، لكن تقدم هذه المرأة المؤمنة حتى ولو كانت أقل في كل شيء من هذه المرأة الغير مسلمة، لأنها هي التي ستربي الأولاد بعد قليل، هي التي ستعلم الأولاد القرآن، هي التي ستعلم الأولاد الصلاة، هي التي سيراها أولادها وهي تلبس خمارها أو يعني إزدالها، هي التي هم سيرون هذه الأم وكأنها قدوة أمامهم. لكن على المقابل وبالعكس، هؤلاء الأولاد إذا ما تزوج والدهم هذه المرأة الكتابية، إذا تزوجها سيرون غير ذلك في البيت، سيرون تبرج وسفور، سيرون أغاني، سيرون مسلسلات، سيرون أفلام، فسيقتدون بها. إذن المرأة المسلمة المؤمنة تقدم على أي أحد حتى لو كانت أقل في كل شيء عن هذه المرأة التي هي ليست على الإسلام. إذن هذا أمر مهم. علامة يختار الزوج، يعني الزوجة الآن ستختار على دين وخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ستختار البيئة الكريمة، الناس معادن، فنختار معادن الناس. هذا فعلا معدنه يعني قيم، معدنه طيب، مشهود لهذه الأسرة بأنها على الخير، فهذا الذي نقبله. نقبل أن يكون يعني غير عقيم، يعني يكون غير عقيم وأيضا قادرا على النفقة، وهذه تكلمنا فيها. من النقاط أيضا سريعا اختيار الزوجة أن تكون صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقلنا في المحاضرة السابقة أن كثير من الناس يفهم الحديث هذا فهما خاطئا. يقول يعني يشرح الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، يقول أن مشارب الناس تتعدد، فهذا يتزوج للمال، وهذا يتزوج للحسب، وهذا يتزوج للنسب، فاصفر بذات دين تربت يداك. هذا هو الأصل، أن تكون امرأة دينة، امرأة صالحة. ويستحب أن تكون بكرا كما في حديث جابر كما قلنا، وودود وولود، وأن تكون من بيئة كريمة. طيب، ممكن هذا الكلام يعني يعمل عندنا شوية لبس، أو ممكن أختي تسأل تقول يعني الموضوع كده أنا هعرف كل الكلام ده منين. ممكن نلخص الكلام ده في بعض نقاط، أو حتى الأخ ممكن نلخص في بعض أسئلة تدور، بعض أسئلة تدور ما بين الطرفين، من خلالها من الممكن أن يستشف هذه النقاط. من الممكن أن يسأل الشاب الفتاة عن طموحها وعن هدفها في الحياة. هنا سيظهر جزء من الشخصية. ايه طموحك في الحياة؟ ايه اهدافك في الحياة؟ فده سؤال. ايضا هذا السؤال من الممكن ان يوجه للشاب: والله انت طموحك ايه في الحياة؟ انا طموحي ان انا عايز اسافر برا واشتغل في دولة مش عارف من الدول اللي كذا، والله وعايز اشتغل في اهاجر. هذا طموح. واحد تاني لك: لا طموحي، لا والله انا طموحي ان يكون عندي مؤسسة تعليمية، طموحي ان انا احضر الماجستير. هذا طموح ده بناء على الشخصية الموجودة امامك. من الاسئلة ايضا، طيب الاخت ممكن تسأل الاخ، والاخ ممكن يسأل الاخت: طب ايه تصورك لمفهوم الزواج؟ يعني الزواج بيمثل ليك ايه؟ والله الزواج يكون متجوز زي ما كل الناس بتتجوز. ده ما عندوش تصورات، يعني ده ما عندوش تصورات. احنا ذكرنا التصورات فين؟ في البداية، أن الزواج مسؤولية، الزواج تنظيم للحياة، الزواج علاقات عائلية، الزواج هو أيضا يعني عفة وطهارة، كل هذا تصور للزواج. فمن الممكن أن يسأل الشاب البنت، والبنت تسأل هذا الشاب: طيب إيه تصورك ومفهومك للزواج؟ من الممكن أن تسأله هي أيضا سؤال، وهذه الأسئلة بالطرفين، يعني ممكن هذا يسأل وهذا يسأل: طيب إيه الصفات، يعني ما هي الصفات التي تحب أن تراها في شريك الحياة؟ والله أنا عايزها تكون، هو ممكن يقول إيه؟ أنا عايزها تكون يعني إيه؟ بتلبس لبس شيك. شكرا. يعني شيك ده معناه إيه يعني؟ اللبس الشيك ده معناه إيه؟ والله طب الأخت بقى تقول له إيه؟ بس أنا عايز ألبس النقاب. لا نقاب لا، يبقى لا. يعني كده في اختلاف الآن، في اختلاف هيحصل مشاكل بعدين. هو الآن مش هيقدر يفرض عليها كلمة، لكن بعد الزواج هيجبرها على وإلا ستطلق، يعني هيحصل مشاكل كبيرة. فممكن هي تسأله ايه هي الصفات اللي تحب تراها في شريك الحياة، وهو ايضا نفس الشيء. طيب ممكن هو يسألها وهي تسأله، طيب احنا ايه رأيك، هل سيكون هناك انجاب في السنة الاولى؟ واحدة تقول لك والله لا انا يعني شوية كده علشان انا ايه يعني عشان احافظ على صحتي. في بعض النساء بتقول كده، انا احافظ على صحتي لان الرضاعة ممكن تؤثر علي. وهو ايضا ممكن يقول والله انا برضو مش عايز اولاد في السنة الاولى والتانية عبال ما نكون نفسنا. اذا في هنا في خلل موجود، لا يعلم المسكين ان الرزق يأتي مع الاولاد. مع الاولاد نذكر لكم قصة في النهاية على موضوع الرزق مع الاولاد ده ان شاء الله رب العالمين. من الممكن ان هي تسأله او هو يسألها في اي مشكلة صحية موجودة بطريقة يعني لطيفة بدون ما نجرح المشاعر. امامي انا وامام عيني وكنت مدخل في الزواج، الزواجة كلها او الشاب رفض البنت رغم انه مستريح لها جدا وكان هيتزوجها وكان موافق. عارف رفضها بسبب ايه؟ ان ام البنت سألته وهو قاعد، وانا ممكن موجود، هو انت شعرك كده خفيف يعني انت يعني حلقه ولا هو انت اصلا شعرك خفيف كده بيطير يعني؟ فاحرج يعني. هو بدأ يقول ايه، انت بتكلمني دلوقتي في شعري وتكلمني انت شعرك سائط وشعرك بيقع وانت كده اصلع يعني وراثة ولا عندك مرض؟ حقك تسألي على الكلام ده بس مش بالطريقة دي. ممكن تسألين انا اللي متدخل في الموضوع، ممكن تسألين انا اللي متسأليوش هو، واخد بالك؟ فتشكلت الزواجة بسبب هذا الامر يعني الامر البسيط هذا. ومن الامور انت وانت اجتماعي مش اجتماعي، اصدقائك مين، طب مين اللي بتصلي معاهم، بتصلي فين، كل هذه الامور، كل هذه اسئلة. من الممكن طب ليك نشاط خيري، ليك نشاط تطوعي، والتطوع ده يعني باب عظيم جدا من ابواب الخير، من ابواب الخير. وليعلم الجميع ان سيدنا موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم تزوج بسبب عمل تطوعي. هو شاف البنتين واقفين فتطوع من نفسه وذهب ليسقي لهما. كانت النتيجة انه تزوج واصبح عنده بيت واصبح عنده عمل واصبح عنده كل شيء بسبب هذا العمل التطوعي. طيب سؤال مفصلي كما يقولون، ممكن بقى ايه ده يبين كل حاجة بقى. تقول له هي بقى تقول له ايه، طب ايه رأيك لو والدتي تدخلت في الموقفين في حياتنا، لو حصلت مشكلة والدتي تدخلت انت ممكن يكون تصرفك ايه؟ هنا بقى تظهر كل حاجة بقى. لا والدتك تدخل بمناسبة ايه، هو طبعا من حقه، لكن لابد ان نرد على هذه الاسئلة باسلوب طيب وبغير دايما نراعي مشاعر الاخرين في هذه الامور، نراعي مشاعر الاخرين حتى ونحن نوجه لوم ونوجه عتاب يعني بالراحة بهدوء. طيب لو والدك اتدخل، لو والدتك اتدخلت، كل ده ايه نتكلم فيه، فتظهر الشخصية، تظهر الشخصية من هذه الاسئلة. طيب الان سننتقل الى المرحلة التي تليها. بقي عندنا دي فقط 5 دقائق، خمس دقائق فقط. طيب نخليها ماشي. طيب ناخذ الجزئية ديت فقط، ناخذ الجزئية دي فقط 5 دقائق، طيب لان ديت مهمة مرتبطة بالامر. طيب الان احنا في شاب خلاص شاف بنت او قالوله على بنت وقال بس خلاص هي ديت انا هتقدم لها، هيعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا مسألة الاستخارة اتكلمنا عنها، لكن في نقطة مهمة وبيقع فيها كتير من البيوت وخاصة الملتزمين. الاخ الملتزم دخل عند الاخت الملتزمة عايز يتجوزها، فدخل عندها ما عجبتهوش، راح سايب البيت ومشي، فأثر ذلك في نفسية البنت، فقام جاي الاخ اللي بعديه ما عجبتهوش، فأثر ذلك في نفسية البنت، وثالث ورابع. المشكلة الان هتوصل فين؟ ان البنت هتشك في نفسها، هتبدأ ده ربما يكون حد عامل لي عمل، ده ربما حد يكون حاسدني، ده ربما يكون عندي مس، ده ربما يكون كذا. تبدأ الوساوس تبدأ ايه تشتغل، ونخرج لامر اخر، ونبدأ بقى نروح عند المشايخ، ونبدأ بقى الرقية، مع ان احنا ممكن نتفادى هذه المسألة من البداية. فالسؤال الان، انا دلوقتي هتزوج فلانة، عايز اتقدم لها، هشوفها الرؤية الاولى في بيتها وبعدين اقرر يعني اكمل ولا ما اكملش، او اشوفها برا وبعدين اتقدم؟ يعني هنا بقى الايه الامر. طيب ما تيجوا نسهل الامور، نقول عشان يبقى حل وسط ويبقى بعيد عن الاحراج، ويبقى بعيد عن الاحراج، لو سمحت حاول تشوفها قبل ما تدخل البيت. استقريت وعجبتك، تفضل تقدم، عشان لو جه الرفض من عندها انت راجل مش قضية بالنسبة، لكن هي فتاة لها مشاعرها ولا احاسسها، فيبقى الامر ايه؟ طيب يا اما تنتظرها وهي خارجة من الكلية، اذا كانتش منتقدة تنتظرها وتشوفها كل يوم بقى، روح انت شوفها مش مشكلة، على حد ما انت ايه خلاص خارجة من درس، خارجة من شغلها، يبقى كل ايه، ما انا هقول بقى لو كانت منتقبة ايه اللي هيتم دلوقتي. طيب يبقى كده لو ايه، لو غير منتقبة. طيب المنتقبة هنعمل معها ايه؟ المنتقبة الام ممكن تروح، اخته ممكن تروح، عمته ممكن تروح، تشوف البنت وتنقل له الصورة، او تجيب له صورة من منها صورة. اتفضل. لا فيسبوك نتكلم يعني نتكلم مسألة الفيسبوك طبعا يعني ممنوعة تماما. صور بالله فممكن الاخت المنتقبة الاخ يبعت والدته، يبعت اخته، يبعت عمته لهذا الامر، او ان تأتي الام بصورة، لكن الصورة هذه لا يجب ان يعني يتم تداولها، بحيث الصورة انت شفتها، هي الصورة في ايديا اهي، يعني حتى ما تجيش في ايده هو، الصورة في ايديا اهي، شفتها يعني مرة اثنين ثلاثة، ترجع الصورة مرة ثانية للبنت، لوالدة البنت، يعني هذا امر بحيث ان يكون النفوس مطمئنة، تكون النفوس مطمئنة. اذا انتبهنا لهذه النقطة، النقطة المهمة جدا في هذا الامر، ان تقرر قبل ان تدخل البيت ان هذه الفتاة بهذه الملامح تعجبني، الان سندخل الى البيت. قبل ان ندخل ايضا الى البيت، لا لا لا، على الفيس مش ممكن ابدا، على الفيس لا يمكن ابدا، الفيس ده لا لا لا كده، الفيس ده يتداول يعني، ده مفيش فيس، ده ممنوع خالص. السؤال عنها وعن اهل بيتها، خلاص انا شفتها عجبتني في الصورة او شفتها في الشارع خلاص، ابدأ اسأل عنها وعن اهل بيتها. طب انا لما احب اسأل بقى هسأل عن ايه بالضبط؟ هسأل عن دينها واخلاقها، ده رقم واحد، منتهي الامر ده. هسأل عن اهلها في المعاملات، عن اهلها في معاملات، اسأل بقى في الشارع، فممكن اول يعني الناس هتقولوا ايه، لا ده والدها ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه، من ناحية الدين والخلق على طول يعني احنا معاملين واخلاقه طيبة، وراجل محترم وكذا وكذا، ودين في الصلوات، واخلاقه في معاملات. نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، طب في المعاملات، لا لا بس في مشكلة في المعاملات بقى، بخيل، والدها بخيل شوي، هنا تتوقف انت يعني ايه، هنا هتبدأ تتوقف، ما هو بخيل ممكن هي تكون بخيلة، او العكس ممكن هو يكون بخيل، يعني العريس نفسه، هتبدأ بقى مشاكل كبيرة جدا، ويعد بقى كم بيضة تاكلت والزيت ناقص كم سنتي، هتبقى مشكلة كبيرة يعني. فالمعاملات هذه تبين احوال الناس، ويسأل عن المستوى الاجتماعي، فطبعا ليس بالضرورة، ما طبعا يعني مش شرط ان الاب يكون بخيل تطلع البنت بخيلة، لكن بنقول هذا ربما يكون موجود، ربما يكون موجود. الان طيب اقول لحضرتك يعني تعرف ازاي ان هو بخيل، الان هو مهندس او دكتور، وهو مهندس او دكتور وبياخد راتب حوالي 3-4 آلاف جنيه، وهو جاي الخطوبة جاي ابيض، جاي ابيض لا جايب معاه شوكولاتة ولا جايب معاه اي حاجة خالص، وهو داخل انت جاي اول زيارة، جاي تخطب، جاي ما عندكش حاجة خالص، لا جايب كيك ولا تورته ولا حاجة بسيطة، حتى ما بيقولش يعني حتى حاجة بسيطة، ولا حتى يعني صندوق بيبسي حتى وكرتون بيبسي، مش جايب اي حاجة معاه خالص. وبعدين اللبس بتاعه اللي هو لابسه، يعني انت جاي تتقدم لفتاة تتزوجها، بصيت اللبس، لا هو لبسه، لا هو من لبسه مكوي ولا لابس جاكيت له ولا لابس، فتعرف ان في مشكله، في مشكله. هو تقاضى راتب كبير ومهندس وجاي في مناسبه، يعني مش جاي مثلا يعني، وهكذا. وده مر قدام عينينا، وابو البنت، وابو رغم ان الشاب كان ممتاز ممتاز، عارف ابو البنت عمل ايه؟ وهو يعني هو كمهندس وهي دكتور، ابو البنت عمل ايه؟ اولا راح واخده، ابو البنت خده وقام طبعا شاف لبسه، وبعدين راح واخده نزل بيه. انا بقول لك الشاب ممتاز ممتاز، اخلاقا ممتاز، يعني خد بالك اخلاقا ممتاز، وحافظ للقران وكل حاجه. هذه بقى مشكله. نزل خده فين؟ خده سنتر للملابس، وبدا يمر ما بين الملابس كده ويقول له ايه رايك في البنطلون ده، ايه رايك في الجاكيت ده، بيقول لي يعني ايه مش عاجبه، كل حاجه بالنسبه له غاليه، كل حاجه يشوفها بالنسبه له غاليه. فاتصل بيا والدها قال لي ارجع الموضوع، يعني ليه؟ خلاص هي الدخله الاولى داخل، مش يعني مش مالي مركزه. وفي قاعده كده، في قاعده يا ريت هنقولها، قاعده يقول لك ايه، اجلس صغيرا وقم كبيرا، يعني اثناء الدخول بقى في الاتفاقيات والقعده في المره الاولى، اجلس صغير وقم كبير، خد بالك، يعني تبقى قايم بقى مالي مركزك، وده هنتكلم عنها باذن الله تعالى. طيب الان سيتقدم الى الخطبه، كل شيء تمام، سيتقدم الى الخطبه، هو شافها وسأل عنها وعنده رغبة وكل تمام. الآن ماذا يفعل؟ على البيت مباشرة، مفيش هناك، مفيش أمر غير دوت. هنا نقطة مهمة جدا، هروح لوحدي أنا كزوج أو شاب متقدم، أروح لوحدي؟ أوعى تروح، أوعى الشاب يروح لوحده أبدا، إنما لازم يكون مع حد كبير، ياخد والده، ياخد اخوه الكبير، ياخد عمه، ياخد اي حد كبير، المهم لازم يكون فيه كبير موجود في العيله، ولا يقولوا له ايه؟ انت فين يا ابن ابوك؟ انت هو ابوك ميت؟ يعني ممكن يكلم هو ابوك ميت؟ وبعدين لازم، هذه النقطه اللي هنقولها بعد كده، لابد ياخذ موعد للزياره، ما يروحش المفاجاه. وموعد الزياره لا ياخر دقيقه ولا يقدم دقيقه. معادك الساعة 8، يبقى 8 تكون قدام البيت، انت ووالدك والهدية، لازم انت الهدية تكون موجودة معك. تقول دي في الرؤية الشرعية ولا في الاتفاق؟ ده لسه هو ذاهب الى يعني هو لسه الان سيذهب قبل الرؤية، ده كل ده قبل الرؤية، احنا لسه هو ما دخلش البيت لحد دلوقتي، كل ده لسه، ده وقت الاتفاق، ده هنتكلم عنه لسه ان شاء الله، ايه اللي هيتم في الاتفاق، لان طبعا وقت الاتفاق ده بيبقى فيه مشاحنات ومشاكل كتيره، هنتكلم ازاي نعدي هذه، وهنتكلم على ضوابط الرؤيه الشرعيه باذن الله رب العالمين. قلنا الهديه، ياخد هديه معاه، الاستخاره، الاتفاق، ويكون لما يجي يتفق خلاص هو دخل، وهنتكلم عن الرؤيه الشرعيه بعدين ان شاء الله رب العالمين. دخل وهيتكلموا في الاتفاق، ساعة الاتفاق يكون بنتفق على كل شيء بالتفصيل، لان اذا ما اتفقناش هتحصل مشاكل بعدين، يعني احنا في غنى عنها. في المرة القادمة باذن الله تعالى نتكلم عن الضوابط والاصول ومسألة الرؤية الشرعية، ايه اللي يجوز في الرؤية الشرعية وايه اللي لا يجوز، لكن انا هديكم يعني معلومة بس سريعة كده قد تكون غايبة على كثير من الاخوات، يعني ديت وبعد ننهي بقى اللقاء ونستقبل الاسئلة ان شاء الله. يعني كثير من الاخوات وكثير من الاخوة وكثير من الاباء بيظن ان لازم هي تدخل بالخمار بتاعها، يعني هي منتقدة فتدخل بخمارها فتكشف وشها وايديها بس. ما هو الاخوات نفس. فلا لا، كل ما هو يدعو هذا الشاب، يدعو هذا الشاب ان يرتبط بهذه البنت، تفعله في حدود الشرع. يعني ممكن تلبس طرحة ملونة، يعني مشكلة بقى، ممكن تلبس طرحة ملونة؟ لا، يجوز لها ان هي تلبس طرحة ملونة، ويجوز لها، اظن الكلام دوت، يعني يجوز لها ان تلبس طرحة ملونة، ويجوز لها ان هي تلبس اللي هو اللي اسمه السبونج، ممكن تلبس الكلام دوت. وتظهر الوجه بالكامل، وتظهر الوجه بالكامل، بالكامل يظهر قدام. هو جاي دلوقتي، هو جاي يعمل ايه؟ وبعدين انت هتبقى هو عايز يتجوزك، تلبس طرحة ملونة. انا سمعت كلام، يعني فتوى للشيخ العثيمين النهاردة الصبح في النقطة دي، قال الشيخ ومن اراد يرجع الى هذه الفتوى، وقال ومن الممكن ان تظهر بعضا من شعرها من الامام. فاحنا يعني هو يدخل يلاقيها ايضا، لا الشعر كله، لا يدخل يلاقي واحد، انا هي دي اللي انا شفتها، انا عايز اشوف ايه، عايز اشوف حاجه تانية، يعني هشوف شيء تاني، هذا لا يقدح في التزامها ولا لا. ده راجل جاي يتزوجك، جاي يشوفك انت هتصلحي زوجه ولا لا. انما المكياج لا، لكن من الممكن بعض الكريمات اللي هو زي نيفيا وغيره، بعض الكريمات اللي هي تظهر نظارة الوجه، هذا لا بأس به. هنتكلم عن كل هذه الامور ان شاء الله تعالى، يشوفها اكتر من مرة ولا لا، يتكلم معها في التليفون، طب يلمس ايديها، طب كل هذه الامور هنتكلم عنها باذن الله تعالى في المرة القادمة، في المحاضرة القادمة باذن الله تعالى في يوم الخميس باذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن سنستقبل الأسئلة، جزاكم الله خيرا. كيف تعرف الفتاة أن الشاب المتقدم لا يحافظ على كل الصلوات في وقتها في المسجد؟ هذا أصدقائه في المسجد، يعني هي ممكن تكون عارفة، أو يعني أخوها يكون عارف حد في المسجد اللي هو بيصلي فيه ويسأل عنه في المكان. هذا الحمد لله يعني متاح الآن، أن أخوها يكون عمها يكون خالها يسأل عنه في المكان ويسأل عنه في المسجد، إيه رأيك في الشاب دوت؟ يذهبوا إلى المسجد الذي بجوار البيت أو بجوار عمله ويسألون عنه أنه يصلي الصلوات كلها في المسجد. هناك شيخ قال ان كثرة الاسئلة من البنت بيعتبر عدم حياء. يكفي السؤال، احنا بنقول الاسئلة مش شرط البنت هي اللي تسألها، مش شرط هي اللي تقعد تسأل كل الاسئلة ديت، احنا مش مدخلينه امتحان. سأل عنك وهل سؤال عن الشيوخ اللي يسألك انا هذا اول مرة، انا اريد ان يكبر الموضوع ثم اتركه. والله هو ده سؤال مهم جدا في الوقت للأسف اللي احنا يعني ايه عايشين فيه. لكن النقطة الأولى إن مش شرط إن البنت هي اللي تسأل كل الأسئلة ديت، لكن ممكن إحنا قلنا المنوط بهذا الأمر والدها، ويتم هذه الأسئلة من خلال يعني إيه كأنه يعني مش امتحان، خلال الحوار الموجود وخلال الجلسة الموجودة في الأول، يعني حوار بسيط. يعني مسألة بقى السؤال عن معتقد وشيوخ اللي بيسمعهم الكلام دوت، ممكن يتم ايضا بسؤال غير مباشر له، يعني ما يتمش السؤال مباشرة له، احنا نعرف الكلام دوت من بره بحيث ان احنا يعني ما ندخلش في مهاترات ولا جدالات، احنا نسأل نعرف الموضوع ده من بره. ويعني هذه من المأساة التي نعيش فيها، يفترض اننا يعني الكل واحد والكل على يعني قلب واحد، لكن للأسف الشديد نسأل الله عز وجل يعني ايه. لكن اذا اختلف المنهج اخوتي الكرام، فارى والله اعلم الا يتم هذا الامر الا اذا رجع هو او رجعت هي، يعني هو رجع عن ما في فكره او هي، والا ستحدث منازعات ما بين الطرفين، هذا مؤيد لكذا وهذا معارض لكذا، هذا يريد كذا، هتحصل مشاكل كبيرة. وممكن اخوها، ممكن عمها، ممكن اي حد يتناقش معاه، والله يا اخي احنا سمعنا موضوع كذا كذا كذا، انت لا والله هذا هو الحق الذي انا عليه وهذا الذي ادين، فقال لك انا ثابت على الموقف دوت، فانت في الحالة ديت لك ان ترفضي. طيب بتقول اختنا، لو احد يريد ان يتقدم من على الفيس كيف تفعل، وهل يأتي البيت؟ والله مشكلة. واين اولا لو احد يريد ان يتقدم من على الفيس، هو اظن طبعا على الفيس هتبقى كلمة واحدة، انا اريد ان يعني ايه اتي اليك الى البيت، يعني اتقدم لخطبتك، فخلاص يعني ممكن ترد، يعني ممكن ترد فقط، لكن بدون رقم تليفون، بدون رقم تليفون، بدون صورة، طب انا ما اعرفكيش مش شايفك، بدون رقم تليفون، بدون صورة، بدون اي تفاصيل، بدون اي تفاصيل نهائي، يذهب الى البيت، يعني ايه يعني وقت بيوتها من ايه من ابوابها، حضرتك كنت تأخذ تليفونه ولا تعطيه بيانات عنها. طيب ممكن هي تأخذ تليفونه، بس طبعا احنا برضو بنشدد على نقطة يعني ايه تليفونات ما بين الاخوة والاخوات، يعني احنا مش عايزين النقطة ديت يكون فيها توسع، احنا قلنا هي تأخذ تليفونه على اساس ان هي تعطي التليفون بعد كده لوالدها او لاخيها او كده، بحيث ان هو اللي يتصل بيه، هو اللي يتصل بيه، انت دلوقتي كنت تتقدم او اي حاجة من الامور ديت، بحيث تمشي الامور في يعني مكانها وطريقتها الصحيح. وارجو من الاخوة والاخوات عدم التوسع، يعني انا بقول حتى مش عدم التوسع، يعني اقول نلغي الامر ده تماما، نلغي الامر ده تماما. مضاد الشيء أحب أن أسألها لأنها مريضة وتستعين الجوز كثيرا، ده جاوبنا عليه مش كده. الأخت أنا لي فقير تقدم إلينا مكة المكرمة، قريبي كان رجع من هجر العام زوجكم خير، والآن الشخص تكلم مع والدي على النقال كويس، وقام طرح أسئلة عن شكلي وعمري واستعداد دراسي، لو ترى من فضلكم ده السؤال كله مجمل أن طيب هو كلام تالي لأن مدة شهر صح. طيب هو الأخ يعني الأخ هو مشي في الطريق الإيه، مشي في الطريق الصحيح، لكن هنا نقطة، هو الأخ دلوقتي كلم والدها ويريد أن يتزوجها ويعرف بعض التفاصيل عنها، لكن عايز يتكلم معها، ربما يكون فيها حاجة في لسانها، ربما تكون هي فكرها ضعيف، يعني أي أمور، فهو عايز يطمئن أنه هو يتكلم مع إيه مع الأخت دي. لا مانع من أن يتكلم معها في وجود والدها، يتكلم معها في وجود والدها، يعني وقت أن يتكلم معها والدها موجود بجوارها، وتفتح السبيكر ويكون عنده علم بهذا الامر، وتفتح السبيكر وتقول له لا الوالد يعني ليش احنا نشدد في هذه المسألة، يعني الوالد يكون موجود، لماذا تستحي الامر، يعني ليس فيه هو هذا في التليفون، اما لما يجي البيت بقى ما يكون في البيت، يعني مش هيبقى فيه حياء، هيبقى فيه حياء واكثر من كده كمان، فالافضل ان الوالد يكون موجود، هو الذي يستمع الى المكالمة. طيب هل يجوز دوت؟ ليه؟ والدة خطيبي حريصة والأخ غير، وأنا بيتي كريم جدا، هل هذا مش فاهم؟ حريصة والأخ غير ذلك، يعني بخيلة مثلا، يعني هل هذا سيؤثر على بيتي فيما بعد؟ لا يؤثر، لأنه هو الذي سينفق. الام ليس لها دخل في هذا الامر، ما دام هو الاخ كريم وبينفق فهذا لا يؤثر ان شاء الله رب العالمين، لكن بشرط طبعا ان هو ايه ننتبه لنقطة مهمة، علاقته هو بوالدته، يعني احنا ننتبه لهذه النقطة، هل والدته بتتدخل في كل شيء في كل اموره. هو دي النقطه مهمه، هل هو يعني بيسمع كلامها في كل شيء وستتدخل؟ اذا هتتدخل هتبقى مشكله، يعني اذا الام بتتدخل في كل شيء هتبقى مشكله. لكن هو ماذا يفعل في التدخل هذا؟ هو يعني دي نقطه اخرى بقى. يعني هل هو بيفصل العلاقات؟ يعني انا مع امي علاقه، انا مع زوجتي علاقه، فهذه علاقه لا تتاثر بهذا الامر. ماشي، كيف افهم زي ما شيخ؟ طيب احنا قلنا دلوقتي، احنا يعني قلنا ان الاخ مدام كريم ومدام كويس ده يبقى الحمد لله رب العالمين، لكن حضرتك بتقولي ان امه بتتدخل في كل شيء، هل الاخ سيفصل العلاقة بين بيته وبين امه؟ اذا كان سيفصل العلاقة فنتوكل على الله، اما اذا كان سيستمع اليها في كل شيء هتحدث مشكلة، لانه من الممكن ان يشتري لك مثلا فستان جديد او لاولادك شيء جديد في البيت، ستأتي هو وتقول له لماذا اشتريت هذا، لماذا فعلت هذا، لماذا سويت هذا، فستدخل في كل شيء. فننتبه لهذا الامر من البداية. بالنقاب موافق غير عادي انسان اعتقد ايه؟ مش فاهم السؤال. على انسان عادي على بقى. هو احنا قلنا مهم جدا ان يكون في توافق فكري، ده مهم جدا. يعني شخص عادي، يعني على حسب ما انا افهم كلمة شخص عادي، انه ممكن ما يكونش له اهتمام مثلا بطلب العلم، ما يكونش له اهتمام بالاعمال التطوعية، ما يكونش له اهتمام بالامور اللي انت ممكن تسيري عليها، فممكن يعوقك هذا الامر. هتحدث مشاكل اذا وافقت على اقل منها في التدين، ممكن تحدث مشاكل، او ممكن هو يعني ينزل بيها، لان طبعا هو له الكلمة. يعني بعض الاخوات تحب تطلب العلم، زوجها بيقول لها يعني انت هتبقي ابن تيمية، بنت تيمية، علم ايه اللي انت عملت، هو علم ايه اللي انت عملت عايزة تتعلمي، تطلب العلم عقيدة ايه وتفسير ايه وعلوم قرآن ايه، هو انت يعني هتبقي بنت تامية؟ فده عمال هينزلها لتحت، هتبقى يعني مشكلة كبيرة. في حاجات مش شايفها. في بيتنا ما تلاقيش بنات مدلعين اصلا الا مرها. لا الحمد لله في بنات متدينة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يتيم ذلك تخلت الناس ما شاء الله. إذا اشترط عليها قبل خطبة من دراسة الشرعية، هل هذا إذا اشترط عليها قبل خطبة من دراسته؟ هي اللي بتشتريت عليه؟ لا بتشتريت عليه ليه؟ يعني ماذا تعسف؟ لا كل احنا عايزين دايما يكون الايه؟ عايزين دايما لما نيجي نتناقش ولما نيجي نتفق يكون التوافق يعني بالحسنى. يعني لا انا اشتريت عليه ولا هو اشتريت عليا، صح احنا في امور بنتفق عليها. انا عايز اوصل نقطة ان انا هكمل دراستي الشرعية. طيب يعني نوصل ونفهم بهدوء، يعني من ايه ما نضغطش بشكل يعني ايه، لان في بعض بعض الاخوات بعض الاخوه يعني فعلا في تعسف في هذه المسائل، يعني بيتكلم كلام يعني لا يقبل وهي ايضا تتكلم كلام لا يقبل. اخت تقدم لها اخ على دين وخلق لكنه يتبع من هذا. طيب خلاص يعني منهج منحرف خلاص يبقى انتهى الامر، واهلها يوافقون عليه لانه يهمهم اخلاقه. طيب انا قلنا من الشروط ان هو يكون في توافق فكري. التوافق هي ترفض، مش هم اللي يتزوجوا، يعني البكر تستأذن، يعني من حقها ان هي ترفض التوافق، هم هي اللي تتزوج. يعني كل الرجاله كده حتى الملتزمين بالزواج بيهبوا الواحده اخرها تصلي وخلاص. لا لا لا لا النظره دي احنا مش عايزين نعمم النظره ديت، لا لا لا مش النظره ديت لا تعمم ابدا. عندنا اخت مطلقه فين مطلقه لديها ولد تخاف من قبول كثير مما يدعي، صح والله حقك، مما يدعي انه سيعامل ابنها معاملة طيبة نظرا لما رأته من تجارب أليمة في ذلك، هل هناك دلالات بعد استخارة الله عز وجل؟ طيب احنا قلنا يعني ايه اللي احنا قلناه للبنت اللي هي يتقدم لها عريس او يتقدم لها من شاب، هي برضو نفس الاخت المطلقة ستقوم بنفس هذه الاجراءات والامور، ستستخير الله عز وجل، ستسأل عنه، ستستشير، ستعرف امورها الامور كلها اللي احنا قلناها في اثناء المحاضرة، وتفوض امرها لله عز وجل، وان شاء الله عز وجل. يعني اما انها ترفض، ليه ترفض؟ قد يكون انسان يعني خير ودين ويربي لها ابنها. لا ترفض، احنا يعني يهمنا ان الايه المجتمع يكون متماسك. واذا كانت هناك غيرة من اهل الخطيب حينما يرى اهتمامه بخطيبته وربما وصلت هذه الغيرة الى حد انهم يقعون بينهم، هذه مشكلته هو، يعني دي مشكلته هو اللي يعني من النقاط المهمة ان الخاطب يعني مثلا لما نقول له انت رايح تزور خطيبتك، نقول له وزع النظرات على الموجودين، يعني هو مثلا هو امها مثلا جلسة او والدها او اخوها او وهي، وزع النظرات، انت مركز عليها هي بس، وزع النظرات، يعني ما تبقاش انت يعني. فنفس الشيء وحتى انت في نفسك لما تروح البيت، بيت عند والدك ووالدتك، ما تقعدش تتكلم كتير عليها على خطتك، خلاص الموضوع انت امشي. دي مشكلته هو اللي مش قادر يوازن ما بين العلاقات، فبالتالي هي الام تقول لك ايه، ده البنت هتاكل عقله، ده لسه ما عملناش حاجه والبنت واكل عقله، فطبعا هنا تبقى مشكله فيغيروا منها. والام طبعا ابنها حبيبها يعني، فتقول لك ده حته تعيله لسه مش عارف ايه ما عملناش حاجه وعمال ما رايح جاي بيتكلم معاها مش هينفع. فديت مشكلته هو، لابد ان هو ايه يعني يوازن ما بين العلاقات. اخر ربنا يبارك، اخلاقيه ممتاز، العمل الخيري طيب، يعمل طبيب، لكن له اخت تكبره ولم تتزوج بعد، وما رسوا انهما يحيكان كل شيء لبعضهما، وهي اخبرت انها ممكن مثلا تخليه يجي لزياره المخطوبة لن تجعل يذهب إلى غير ذلك، وعلم رده على تليفون والدها لأكثر من مرة، ولما قعد فسلم حسن ظن في الناس، ثم الأمور بعد فترة زادت بأسلوبه سوءا ففسخت الفتاة. صح، تشعر النقطة الأخر أن أخطأت من يعني إيه تأثير الأخت على الإيه؟ نعم. طيب عموما بالنسبه للاسئله اللي هي ممكن تاخد وقت طويل ممكن نكتبها في المنتدى وانا اجيب عليها ان شاء الله رب العالمين باذن الله. ماذا بعد ما نصيحتكم لمن تخاف من الزواج ربما للانشغال بعد الزواج؟ تنشغل عن ماذا؟ تنشغل هو المراه هي يعني خلقت لهذا الامر بعد عباده الله عز وجل، ان تكون ام وان تكون زوج، عن ماذا تنشغل يعني؟ وربما للحياة الجديدة، صح من حقك تخافي ان ممكن يكون، لكن احنا بنقول ايه، مدامنا استخرنا الله عز وجل، مدامنا استشرنا اخذنا بكل الاسباب، نتوكل على الله عز وجل. تفعل فتاة الشاب من أقربها معجب بها ويريد أن يتزوجها، ولكن عندما ينتهي من الدراسة ويكون نفسه ويحاول أن يكلمها ويسأل عليها كثيرا، لكن إذا كلمها تذكره بالله. لا، هي أصلا لا تكلمه أصلا ولا تذكره بالله، تجعل الحوار ديني خوفا من، لا لا لا، ما فيش حوار ديني ولا فيش حوار حاجة خالص. هي لا تكلمه ولا ترد عليه لا في الفيس ولا في التليفون ولا في أي حاجة خالص. هو عايز يتزوجها يتفضل يجي البيت، عايز يتزوجها بعد ما هي بعد ما يخلص دراسته، لما يبقى يخلص إذا كانت هي موجودة يتفضل. أما إن هو يكلمها وهي ترد عليه وتقول أنا بحاول الـ يعني الـ الحوار لحوار ديني، لا، ده يعني من مداخل الشيطان. فيش حوار ديني ما بين يعني بنت وولد أبدا. يعني شيخ نجد هذه المواصفات على بيت الرجال لا يعقدون حتى يتعرفون على الفتاة هاتفيا لشهور. لا لا، الكلام دوت على فكرة يعني صحيح موجود موجود، لكن مش هو دوت يعني ايه، وموجود غير كده. احنا ما علينا ان احنا نمشي بالطريقة الصحيحة. هو عايز يخطب، يتفضل باب البيت معروف، يوصل لحد باب البيت يخطبها. عايز يكلمها، يكلمها في وجود والدها او اخوها. عايز يكلمها في التليفون، يكلمها في التليفون ووالدها موجود، هو يرد على يعني يتصل على تليفون والدها، والدها يديله التليفون او يديها التليفون وهو جالس جنبها، ربما يكون عايز يسأل عن شيء معين. وده مش على طول، ده ممكن تكون مرة او اتنين وخلص الموضوع كده، مش كل شوية نقعد نتصل اديني بنتك بقى لو سمحت اكلمها، دوت مش هيكون موجود. في فترة الخطوبة يجوز الخاطب أن يقعد مع خطيبه في وجود محرم، طبعا يعني يجوز أن يجلس معها في وجود المحرم طبعا. بس احنا هنتكلم على النقطة دي في مسألة الزيارات بعدين، يعني ايه الضوابط في الزيارات. مش هيفضل كل شوية كل يوم انا رايح عند خطيبتي، انا رايح عند خطيبتي والموسم ونص شعبان وطلعت رجب والكلام دوت، ده يعني ايه يعني لها ضوابط ان شاء الله رب العالمين. اخت عملت استخارة وكان في تيسير وراحة نفسية و ايه ودول مش عارف ايه كده وايه وقبول مش كده، وتمت الخطبة، ولكن قبل الزواج لم يحدث نصيب، فماذا نفعل بعد ذلك؟ يعني كيف نحكم على الاستخارة؟ لا، هو ممكن تمت الامور وحدث شيء معين، حدث شيء معين، خطأ في التصرفات سواء منها او من والدها او هو او والده، يعني على اساسها هذا الامر، وهذا ايضا من الاستخارة. يعني دوت هو ده نتيجة الاستخارة، يعني مشي جزء وبعدين توقفت فلم تتيسر الامور، هذه نتيجة الاستخارة. يعني الاستخارة هنا، الاستخارة هنا كان نتيجتها ان الموضوع لا يتم. هل ممكن اختي تستشير حضرتك في محادثة او رسالة خاصة؟ الاخ ابو سلمى، الاخ ابو سلمى ماشي. طيب هو يعني الاخ ابو سلمى هو يعني يتولى هذه المساله باذن الله رب العالمين، وممكن يعني ياخذ الحساب بتاعي ويرسله ان شاء الله رب العالمين. بيرجع ويقولوا دي معقده قوي حتى التليفون، شو يقولوا اللي يقولوا، احنا اللي يهمنا رضا ربنا. من ارضى الله عز وجل بسخط الناس رضي عنه الله عز وجل وارضى عنه الناس، فليهمنا هو رضا الله عز وجل، لا يهمنا رضا الناس. يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. انا رفضت اكلم خطيبي في تليفون او على النت، وبعدها حصلت مشاكل كبيرة درجة فسخ الخطوبة، وبعدين قدام الناس انا اللي طلعت غلطانة، كل الناس زالت مني، ودلوقتي انا في فتنة مش عارفين. لا لا لا لا، انت صح، انت رفضت تكلمي خطيبك في التليفون او على النت، انت صح، وهذا اختبار من الله عز وجل. يعني مسألة ان الناس بيقولوا ده اختبار الله عز وجل، اثبتي، ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عز وجل خيرا منه. فانت تركتي هذا لانه يريد ان يتكلم في التليفون او على النت. على فكرة بعد كده كان يقول ممكن نخرج حتى من ورا والدك او من ورا والدتك او اخواتك، كان يقول لك لو انت خارجة من الشغل او من الكلية ممكن نتقابل، اني عايز اتكلم معاك، فهي تليفون ونت، وبعدين بعد كده نخرج، وبعدين امور كثيرة. انت الان على يعني موقفك صحيح، ودعي من يقول، لكن عليك ان تلجأي لله عز وجل. يعني مسألة الفتنة دي مش عايزك تتكلمي عليها كتير، ولا يعني تحاولي ان انت توسوسي بنفسك او يعني تدخلي في النقاط، انما الجأي الله عز وجل. من الممكن كما أنت موجودة الآن مع كثير من الأخوة والأخوات في مثلا هنا في هذه المحاضرة، اشغلي نفسك، إن كنت طالبة اجتهدي في المذاكرة، إن كنت تعملي ف يعني اجتهدي مثلا في طلب العلم وفي المذاكرة في حفظ القرآن، ستبتعدي عن كل ذلك بإذن الله تعالى، فاستعيني بالله عز وجل. أخت لم تتزوج منفصل وتدرس العلم الشرعي وتقدم لها أخ منفصل، ماذا تفعل؟ تسأل عنه إذا كان له خلق ودين، وقلنا من علاقاته الاجتماعية الأمور التي تكلمنا عنها، إذا كان يصلح تتقدم مباشرة وتدرس العلم في بيتها، يعني تدرس العلم الشرعي وتكمل في بيتها. اللي بيتكلموا في التليفون ويتعرفوا، والمحافظات هم اللي قاعدين في البيت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني دي قاعدة لازم تكون محطوطة في أذهاننا، ما دمنا نتقي الله عز وجل سيرزقنا الله عز وجل. طيب افرضوا ان في رجل لم يتزوج او بنت لم تتزوج، هذا قدر الله عز وجل، يعني الزواج رزق زي اي رزق، يعني الزوج رزق والزوجة رزق والعمل رزق والبيت، فهذا من الامور اللي هي ارزاق، ارزاق ربنا عز وجل بيوزعها. فاثبتي على ما انت عليه، يعني اثبتي على طاعتك لله عز وجل وعلى تدينك وعلى التزامك، والله عز وجل سيرزقك ويعطيك الخير باذن الله تعالى. ولا تنسي الدعاء، الدعاء يعني هذا الذي قاله سيدنا موسى عليه السلام، قال ربي اني لما، شوفوا الايه يا جماعه، يعني انتبهوا، احنا عايزين نعيش مع القران بتدبر، نعيش مع القران ونعيش معانيه. قال ربي اني لما انزلت الي من خير، من خير فقير، اي خير بقى تركها فقير، انا فقير الى الخير الذي عندك يا رب. فجاءته مباشرة، فجاءته احدهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. هذه الفاء فاء المباركة في القرآن الكريم مباشرة بعد هذا الدعاء، فلا يعني نستهين بالدعاء ونكثر الدعاء. في اخت تحمل في نفسها شيئا لرجل درست عنده ولكنها لا يوجد اي تواصل بينه، ولكن فقط هو الشيء الذي في نفسها، فهل تأسم على ذلك مع العلم انها حاولت جهاد نفسها في ذلك وما استطاعت؟ هذا خطأ منها، هي يعني خطأ منها، لان احنا قلنا يعني ايه بنوقع انفسنا في يعني اماكن، يعني في اماكن وفي مواقف، بعد ذلك نبدأ نشتكي، هو كلمها بطريقة كويسة، هي كلمته بطريقة كويسة، تبسطوا مع بعضهم في الكلام، فبالتالي يعني قد يقع هذا الامر في القلب، وبعد ذلك نبدأ ان احنا ايه نشتكي. لتعلم الاخت ان هذا الامر لا يرضي الله عز وجل، وانت والاخت عليها ان الان تقارن بين رضا الله عز وجل وبين هذا الامر، فايهما تقدم؟ هذا الامر يغضب الله عز وجل، ان تحمل في نفسها امرا او شيئا لرجل لا يحل لها. طيب هذه المرأة الان لو تزوجت ماذا ستفعل؟ هل ستظل تحمل نفس الامر لهذا الرجل الذي هو يعني ليس زوجا لها؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ قدموا مرضاة الله عز وجل على اي احد. الخاطب هو اللي بيقول دي مؤقتا، خليه براحته يقول بقى، احنا قلنا ان رضا الله عز وجل مقدم على اي احد، لعله افضل من زوج. نعم السؤال، فين السؤال الاخت اللي احنا قرأنا؟ طيب يعني هنقلل الزيارات بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، يعني لان احنا هنتكلم على المسألة ديت، هذه المسألة سنتكلم عنها، يعني فترة الخطوبة دي ممكن تكون قد ايه؟ يعني هنقعد 3-4 سنين مخطوبين يعني ولا ايه؟ طب اثناء الفترة ديت انا مثلا قعدنا سنة مخطوبين هيجي كم مرة؟ يعني مش عايزين، لانه هيجي كل اسبوعين او ثلاثة، يعني هيبقى نتكلم كتير مع بعضنا. طيب خلاص الدنيا كلها بدأت عرفت ان فلان خاطب فلان، وبعدين بعد ذلك طيب هو اسلوبه جميل واسلوبه، فتبدأ هي تقع يعني يقع في قلبها مثلا محبة او طيب حصل لأي ظرف من الظروف ان هو لان هي الخطوبة وعد بالزواج، هي ممكن تقول خلاص، هو ممكن يقول خلاص. طيب اذا فرض ان هو حبها او هي حبته واصبحت بقى محبة وانا يعني مش هتجوز غيره والكلام دوت، هتبقى مشكلة هنا كبيرة. بعض الاخوة حكالي على الموضوع دوت، يقول لي انا مش عارف، يعني هو كان خاطب واحدة يقول لي انا مش عارف اشيلها من جواي. يعني انت هتخليها جواك وتتجوز واحدة تانية؟ هي انت خلاص انت مش هتتجوزها، دي مش هتكون مراتك، خلاص هي اتخطبت لحد تاني او هتتجوز حد تاني، انت ازاي بقى مخليها جواك؟ شيلها ودخل حاجة تانية جوا. وانا يعني نصيحة بقى يعني قالها لي يعني رجل كبير في السن وانا كنت شاب صغير كده، قال لي جملة جميلة جدا ديت، يا ريت تسمعوها كلكم. قال لي شوف، مش هتحب غير مراتك، اما كلمتين صغيرين، مش هتحب غير مراتك، ايه اعمل انت عايز تعمله، ساعة ما تتجوز هي مراتك. ما ببساطة يا اخوان، ببساطة اللي موجود عند ديت موجود عند مراتك، واللي موجود عند الشخص ده موجود عند جوزك. بيتكلم، بيسرح شعره، بيقول كلام حلو، بيجيب هدايا، وهو ده موجود عنده. لكن هو المسألة مسألة ايه؟ بيبدأ الشيطان يعمل ايه؟ يبدأ يزين للبنت. لا ده انت مش هتلاقي واحد زيه تاني، ده هو ده اللي مدلك ايد الحنان، ده هو ده اللي سمعك الكلام الجميل، ده انت هو ده اللي مش عارف دلك على الطريق، هو ده ده كل ده الشيطان عمال ايه يزين. زي ما الاخ اللي هو الخاطب يقول لها ايه، هكلمك في التليفون، انت خاطب تكلم في التليفون ليه؟ ما تيجي البيت هتصل بوالدها، يا عم انا عايز اجي عشان عايز اكلم فلانة بس موضوع، وحضرتك تكون موجود. شوف العلاقة الجميلة ديت، يتكلم والدها يقوله انا عايز اجي ازور حضرتك النهاردة عشان في نقطتين عايز اكلم فلانة اللي انا خطبها فيها. هذه العلاقة اللي ترضي ربنا، بجاي في البيت والدها موجود، اخوها موجود، وقاعد يتكلم في الموضوع، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص هذا الموضوع. اما اشوفك بقى اكلمك بعض المشاكل على التليفون، انا دي بقى يعني تاري كده ننهي. بعض المشاكل على التليفون، بنت مخطوبة، انا بقول لك من مشاكل بقى مشاكل التليفون، بنت مخطوبة كاتبة المشكلة بتاعتها، بتقول ايه؟ بيتكلم معي في التليفون عن كل شيء يحدث بعد الزواج. شوف بقى وصل الهدف. طيب هي اصل خلاص، ما يعني ايه، هو الخيط، هو بياخد الخيط الاول، المره الاولانيه بنتكلم شويه وبهدوء، وبعدين طيب انا عايز اسالك سؤال. ايه السؤال؟ هو يعني بعد الزواج مثلا كذا، طب كذا. طب ما ممكن تثار الغرائز بهذه الطريقه، وبقى طب ما نخرج بقى نتمشى بره شويه، واقعد معاك شويه، وهكذا. مساله الخلوه ومش الخلوه برضه مشاكل هنتكلم عليها ان شاء الله ربنا يعين. هل العقد افضل لتجنب هذه المشاكل، مع العلم اننا نخاف ان نعقد وبعد ذلك نكتشف اشياء غريبة؟ لا، ندي وقتنا شوية في الخطوبة، ندي بعض الوقت يعني بحيث ان احنا ايه برضو نتعرف على بعضنا اكتر، لكن مش وقت طويل. لكن اقول كلمة، اني مهما عملنا في امور لن تظهر الا بعد الزواج، عشان تبقوا عارفين، في امور لن تظهر الا بعد الزواج. وطبعا احنا من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فقد نفعل كل شيء، لكن الله عز وجل مقدر امرا اخر، اما يعني لرفع درجات او لمحو سيئات عن الانسان، فيبتلى، ممكن ان تبتلى المرأة بزوج او يبتلى الرجل بزوجة، فهذا اما انه يعني لمسح سيئات او يعني محو سيئات او لرفع درجات. نعم. طيب ان شاء الله يبقى اخر سؤال نجيب عليه باذن الله. احنا لو عملنا كده هيقولوا علينا عايزين نعنس البنات، ما ادراك مالك اما هذا الكلام. قلنا هذا الامر، اننا من يريد ان يناقشنا في هذا الكلام يناقشنا، ياتي بما عنده من حجه ودليل ويقول هل هذا هو امر الله عز وجل، اذا كان امر الله سنضع فوق رؤوسنا، هل هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنضع هذا الامر فوق رؤوسنا، أم هذا الكلام من يعني من أهوائنا؟ فهذا لا نقبله. وكما قلت، من أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي عنه الله عز وجل وأرضى عنه الناس، والعكس بالعكس. وبقية الأسئلة جزاكم الله خيرا توضع على الصفحة وفي القسم الأسري إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتكم، فتوجه بالشكر يعني الله عز وجل أولا، ثم لإخواننا في موقع الطريق الله، ثم إليكم. بارك الله فيكم على ما استقطعتم من وقتكم وحرصكم على تعلم أمور دينكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم ألف بين القلوب واغفر الذنوب واشرح الصدور. اللهم ألف بين قلوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم زوج أخواتنا بأزواج صالحين. اللهم جنبهن التبرج والسفور. اللهم اجعلنهن تقيات نقيات عافيات. اللهم اجعلنهن تقيات عفيفات طاهرات. اللهم بارك فيهن يا رب العالمين، وزوج شبابنا بزوجات صالحات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والشكر موصول لكم مرة أخرى، جزاكم الله خيرا. ونرحب طبعا بشيخنا دكتور غريب رمضان، فجزاه الله خيرا على مروره على يعني في هذه، ويعني المفروض ان احنا نترك المجال له. جزاك الله خيرا وحفظكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.